أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. حقيقة يعني يعلم الله سبحانه وتعالى وشهيد على ما في القلوب أنني سعيد بلقياكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والخير دائما. ولعل مكمن السعادة، وهذا من غريب القول، هذا الهدوء في المسجد وهذا العدد الضئيل. ما شاء الله، يعني أنا سعيد بهذا والله، والله يشهد. لكي نتحدث حديثا بلا تكلف ولا رغبة في شيء، وإنما أصالحكم بما في قلبي، ونسأل الله عز وجل أن يزرع الخير في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد اعتلجت مسألة في نفسي وأنا قادم إليكم بعد تجربة سريعة اليوم في مسألة الدعوة إلى الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا شخصا قرأ عليه آيات من القرآن فسرعان ما يسلم، وكذلك الصحابة من بعده كانوا ربما يلقون رجلا لأول مرة ولأول وهلة فيتلون عليه آيات من القرآن أو يذكرونه بشيء فسرعان ما يسلم. واستمر الحال على هذا طيلة قرون، أنك تسمع مثلا أنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائعه في مثل ذلك كثير كثير إلى أمعد حد، وكذلك الصحابة في مثلا في قصة مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة في دعوة سعد بن معاذ، أنهما كان في حائط لسعد فدخل سعد فقال اخرجا إن كان لكما بأنفسكما حاجة تفسدان علينا عبيدنا، فقال أولا ندلك على خير من هذا أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهت كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت، وركز حربته وجلس يسمع. فقرأ عليه مصعب بن عمير آيات من القرآن، قال أسعد بن زرارة فوالله لقد عرفت البصر في وجهه قبل أن ينطق، فكان أول ما نطق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الموقف أيها الإخوة يأسرني. أدلك على مثال آخر، مثال آخر، ملك بن دينار حين نزل عليه لص في بيته فجال في البيت فلم يجد شيئا، فقال له مالك بن دينار والله إني لأستحي من ربي أن تدخل بيتي وتخرج وليس معك شيء، أدلك على خير من هذا؟ قال وما خير من هذا؟ قال أن تتوضأ وتصلي ركعتين. فتوضأ وصلى ركعتين، قصة مشهورة. وبقيتها أنه أن الرجل صلى ثم أذن الفجر فخرج مالك بن دينار معه إلى صلاة الصبح، فقيل لمالك من هذا تمشي مع السارق؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه، سرقناه لله. الشاهد أيها الإخوة أقول أن مالك بن دينار داخل عليه حرامي، صلي عمل إيه؟ صلى. مصعب بن عمير يقابل الكافر يقرا عليه ايتين يسلم، الرسول يقابل ركانة، قصة مشهورة أيضا حديث أنه لقي ركانة تصارعني يا محمد؟ قال أصارعك، فصارعه رسول الله فأسلم. أشياء من هذا القبيل عجيبة وكثيرة. سؤال النهاردة، لماذا نلح على دعوة الناس وهم لا يستجيبون؟ الشاهد هذا هو السؤال المليح على الذهن والعقل والقلب. لابد أن نبحث عن مكمن العيب، لابد أن نبحث عن مكمن العيب، من السبب وما السبب؟ لماذا أهل عصرنا يفضلون مسرحية على حضور درس، وتمثيلية على صلاة جماعة، ومسلسلة على قيام ليل، ويسهرون إلى الفجر لرؤية مباراة ملاكمة ولا يقومون لصلاة الصبح ويسمعون الدعوات. الأشرطة موجودة ولا لا؟ والكتب والرسائل والدعاء. ما السبب في تخلف؟ إن هذا مما يجب أن يشغل قلوب المسلمين. ما السبب في تخلف الناس عن الاستجابة إلى دعوة الله؟ مسألة مؤرقة ولا لا؟ مؤرقة، تحتاج إلى إجابة. لماذا لا يستجيب الناس إلى دعوتنا؟ دعوتنا لهم إلى الخير رغم أنها لا تكلفهم شيئا. إننا الآن لعلنا أيها الإخوة، بعضنا يقول يا أخي وماله، ما سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستجب أحد، بتمشكلة خالص. أقول لا، الواجب عليك أن تتهم نفسك، فإن نوح لم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا ابتعد حزن، حتى قال الله له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فيه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا يضرك، فلا بد أن نبتئس على الأقل. حديث جبريل به ثبت فإنه لم يتمحر وجهه من أجل قط. حظي حديث، أنا عارف أن عارف قصة علماء طعم، فأقول لكم الأطراف بس، يعني أذكر لكم فالشاهد أيها الإخوة أيها الأحبة في الله، أن هذا الموضوع مما يؤرقنا، مما يجب أن نتهم فيه أنفسنا. هل نحن لا ندعو إلى الله بطريقة صحيحة فنحبب الله إلى الناس؟ لعل الأمر كذلك. قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله إن فيكم منفرين، ده بيكلم مين؟ الصحابة، إن فيكم منفرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ولكن حال الدعوة لم يدعه يدعو باجتهاده، بل علمه كيف يدعو إلى الله في آيات كثيرة من القرآن، في سورة المزمل وسورة المدثر أول سورتين بعد إقرأ علمه كيف يدعو إلى الله، وكذلك في آيات طويلة كثيرة كيف يدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتعلم كيف ندعو، وأن نتخذ الأسباب الكفيلة بتحبيب الناس لله، بأن يحب الناس الله، وأن نجعلهم يعرفون الله الذي يحبونه. إنني أقول أن شباب المسلمين حبذوا الشيطان لأنهم لا يعرفون الله. لو عرفوا الله لأحبوه فعبدوه ووالوه، وما عبدوا الشيطان، وإنما وقعوا في عبادة الشيطان لأنهم لم يعرفوا الله. للأسف الشديد أنك تجد كل عباد الشيطان، القصة القديمة دي، كلهم من أبناء المسلمين، صح؟ كلهم من أبناء المسلمين. لماذا؟ هؤلاء لأن الأصل فيهم أن يعرفوا الله، فلما لم يعرفوا الله لم يجدوا لهم إلها. واحد من منطقتكم هنا شاب قال لي بالحرف الواحد من لساني، أنا أهب نفسي كل ليلة جمعة للشيطان، أنا بوهب نفسي للشيطان، أدخن، أشرب، أزني، أسرق، أقتل، أعمل أي حاجة، أهب نفسي للشيطان، أفعل ما يريد. سبحان الله، هدي، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. فالثاني أننا ينبغي أن نبحث عن العلة والسبب في إقبال الشباب على المسلسلات وعدم إقبالهم على دين الله. إيه السبب؟ أنهم يدخنون السجائر ولا يسبحون الله. ما السبب ومن السبب؟ إن ينبغي أن أقول لكم إخوتي أن هذا مما ينبغي أن يؤرق قلب كل مسلم غيور على الدين، محب للمسلمين، لأن هؤلاء العصاة والفتك والفجرة ليسوا بكفار، مسلم عاصي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ربه في لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني إيه؟ مهلك نفسك وقاتل نفسك. قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كانت نفسه تذهب حسرات على هؤلاء العصاة الذين لا يؤمنون بالله، الكفر المشركون. الشاهد انني اقترح، وقد وقع في ذهني الان، اقترح ان تقيم المساجد مجموعة من المسلسلات. مسلسلات شرعية اسلامية. هذا الاسم يعني ناخذه اصطلاحا في قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك كثيرا ما تكلم الناس في حرمة ما يشاهدونه في التلفزيون. نحن نقول ان الجهاز نفسه يعني الخشب والازاز والسلوك حرام. وانما الذي يعرض فيه ان رجلا يمشي مع امرأة لا تحل له فيمثل انه زوجها يضمها ويقبلها ويمسح على شعرها وتتعرى امامه، اترضاه لامك؟ فلما ترضى ان تراه في امهات الناس؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لزوجتك؟ ان رضيت فليس هذا معناه انه صحيح، وان رضيت فانه لا يرضاه غافل ذو قلب نظيف. شاهد اننا نريد ان نسوق قصص النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص النبوي كثير كثير. دعوني يعني انفذ هذا عمليا، فاسوق اليوم لكم طرفا من مسلسلة. مثلا قصة اصحاب الغار، وتعالوا لنقف معها لنعرضها. انك حين تحدث كثيرا من الناس في ترك مشاهدة هذه المسلسلات او الافلام او المسرحيات يقولون لك دي خبرة حياة بنستفيد منها نتعلم، وما فيها خبرة حياة. حدثني احد الشباب انه حين يشاهد تمثيلية ويخرج يظن ان اي بنت في الشارع سيحاكسها او يشير اليها ستمشي معه، اي بنت ولو منقبة. انه زرع في عقله هذا، انه شاف في المسلسل ان البطل بطل ايه، ان الشخص الذي يمثل مشي في الشارع، بصل واحدة او زميلته في حمل او زميلته في مدرسة مشي معها على طول، فظن ان الامر سهلا، ان الامر سهلا. شاهد ايها الاخوة، لكن الخبرة الحقيقية والعلم الحقيقي يأتي من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الجمعة الخطوة في الجمعة الماضية تتكلم عن البطولة، مين هو البطل؟ فبقناش نسمع اللي عن بطل الفيلم وبطل المسرحية، بطل التمثيلية وبطل الدوري وبطل الكاس، صح؟ اما البطل الحقيقي مين؟ ما تجد بطلا حقيقيا. سنرى في هذا الحديث امثله من البطوله. لو حديث ايه؟ في الغار يقول رسول الله، نطلع عليه صلى الله عليه وسلم، احنا اول مره نيجي لحدائق ربك ومش عارفين شرطنا ان اللي يقعد معانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مش عايز يصلي على النبي يروح صلى الله عليه واله وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس صلى الله برضه يصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم الا كان عليهم سره يوم القيامه. سره يعني حسره يوم القيامه. يقول صلى الله عليه وسلم كان ثلاثه ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فسقط الصخرة. يا دي مسلسلة ما فيهاش مط خالص، واخد بالك ازاي؟ يقول ايه؟ قد كان ثلاثة ممن كان قبلكم، ثلاثة اسمهم ايه؟ مال ممن كان قبلكم في أي زمن؟ مال على سفر رايحين فين؟ ماش اواهم المبيت الى صخرة. ليه؟ ماش الله، لماذا لم يذكر لنا اسماءهم وميلادهم وزمنهم وعلى اي دين كانوا ولماذا كانوا يسافرون وشمعنا ثلاثة ولما اواهم المبيت الى غار؟ كل هذا لا يخدم القصة. فضرب عنه رسول الله صفحة، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي ان نتعلم من هذه الفقرة ان نترك لغو الكلام فيما لا يفيد. عرف العلماء اللغو فقالوا اذا كانت المسألة تقضى في كلمتين فقلتها فالثالثة لغو، فالكلمة الثالثة زيادة لغو. لذلك تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل متى الساعة قال وماذا اعددت لها. انت فاهم متى الساعة؟ قال وماذا اعددت لها؟ يعني اسأل عما ينفعه. هذا ديننا. ان الله كره لكم قيل وقال وايه وكثرة السؤال فلا تسأل عن اشياء كثيرة لا تفيد في الموضوع. الرسول عايز يديك ثلاث نماذج من الابطال عشان تتعلم وتتربى على ثلاث معاني: بر الوالدين وحراسة الاحرار ورد المظالم والحقوق. موضوع بقى مين دول وكانوا فين وفي زمن ايه وبيعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين ده ايه خارج موضوع. فلنضرب عنه صفحة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اوتي جوامع الكلام كان ثلاثة في من كان قبلكم على سفر فاواه النبي الى غار. غار عارفين غار؟ الغار عبارة عن مكان كهف في الجبل مظلم ولكنه ضيق. عادة الغار ما يبقاش واسع لجوه زي المسجد كده، لا يبقى ضيق بس متر واحد، لكن عرضه قد يطول وقد يضيق. غار ثور كان عبارة عن 60 سنتي في 160 سنتي. عشان كده أبو بكر الصديق كان بيقول للرسول إيه لو نظر أحدهم تحت قدميه إلى الآن 60 سنتي يعني عرض الكرسي ده، يعني كانوا قاعدين كده يعني هما الاثنين كده والكفار واقفين فين؟ قدامهم بس الغار يبقى نازل واطي كده مغطي، فكأنه واحد وطر يشوف ركب النبي صلى الله عليه وسلم. هو 60 سنتي بس مساحته أكثر من كده. شاهد يا شباب أنه هذا هو الغار، ثلاثة قاعدين في غار. اسمع الحديث بقى رواية النسائي يقول إيه؟ فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. سبحان مقدر الأقدار. إن صارت صخرة مما ينزل من خشية الله مما يهبط من خشية الله تسد الغار. ليه؟ انظر إلى هذه الآماد المتطاولة البعيدة يجري هذا ليحكيه الرسول ليعلمه. يا أقدر ربك بقى سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يعلم علما أزليا أبديا، يعلم ما كان وإيه وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه جل جلاله أزلي في الثلاثة، يعني ما كان وما يكون وما سيكون أزلي كله كأنه معلوم كأنه حاصل أمامه الآن سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يجري الأحداث جل جلاله فيما يريد سوقه جل جلاله على ما سيكون خدمة له بقدرته وعلمه وحكمته جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجري هذا الأمر بقدرته ليعلمه لرسول الله ليعلمه، وله جل جلاله في ذلك حكم أخرى لا يعلمها الله، الله يعلمها وإنما نحن نتلمس. فالشاهد نزل الصخرة مما يهبط من خشية الله. هذه الصخرة نزلت مما يهبط من خشية الله كيف تتحرك؟ هنا يجمع العلماء أنه لا يحرك الصخور إلا الإخلاص بعون الله. الإخلاص يحرك الصخر. عشان كده بنقول الدعوة النهاردة مش ناجحة ليه؟ لأنها تفتقد الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص عزيز. لو في إخلاص لو كان القلب صخر هيتحرك. لو القلب حجر سيتحرك حتما. نزلت الصخرة فسدت عليهم باب الغار. لو انا وانت يا عم مصطفى وسعيد جوه. اول ما نزلت الصخرة الدنيا ظلمت مش كده؟ اول ما يخطر ببالك ايه؟ انا عايزك تسأل نفسك لو انت مكان الثلاثة دول وقفلت الصخرة باب الغار، اول حاجة تخطر ببالك ايه؟ هنبص لبعض كده اقول شفت؟ قلت لكم سافر بالنهار؟ حد يسمع كلام صح؟ سنقول كده من حاجة؟ هنقول كده؟ هوصل يعني ما كانش ينفع بس إلا هنا؟ ما كنا مسينا كملنا الليلة بس يا أخي؟ سنتلاوم. فيقول لا لا لا لا استنوا أنا مهندس في الخفوش، أنا هتصرف في الصخرة دي، هنعرف برضه إيه؟ ممكن ننحسها واحدة واحدة لحد ما نخرج. وثالث يقول ورابع يقول وخامس يقول سنتكلم. لكن في مثل هذا الوقت لو فيك خير سيحرك الله قلبك إليه. إليه اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فشدت عليهم باب الغار فقال بعضهم لبعض إنه لن يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله. اللهم ارزقنا التوحيد يا رب واجعلنا من أهل التوحيد الخالص. على طول يقرب ذهنهم هذا لما ابنك بيعي يا جاس أول حاجة تخطر ببالك تعمل إيه؟ الدكتور، الدواء، سخن شوية، الكمدان. إن هذا من نقصان اليقين، نقصان اليقين أنك لا تصدق في اللجئ إلى الله مباشرة في أول وهلة. وهذا يعده ابن القيم أنه الدليل الأوحد والأكبر على حب الله. إيه الدليل على حب الله؟ كلنا بنقول بنحب ربنا، بتحب ربنا؟ بحب، بتحب ربنا؟ ايوه احب، بتحب ربنا؟ ايه دليلك يا شيخنا؟ ايه دليلك انك بتحب ربنا؟ الناس عند ادعائي هذا كل الناس بتقول بتحب ربنا، هو في حد يكره ربنا؟ انت بتحبه لكن ايه دليلك انك بتحبه صحيح؟ انك تعرف ما ينزل بك نازل اول وهله تقول يا رب. قالوا زي الطفل، ارتباط الرجل المؤمن المحب لله بالله زي ارتباط الطفل بامه. اول لا يفزعوا شيء يقول ايه؟ يما صح؟ يقول كده يا ماما بلاش يا ها؟ هكذا الانسان اول ما يفزعوا شيء يقول ايه؟ يا رب هل انت من هؤلاء؟ انك تعرف ما يقع في شدة تقول ايه؟ يا الله نادر نادر بالعكس تحولي للدكتور فلان. اول ما توقع في كرب معلش انا عندي وصفة كبيرة اعرف فلان الى اخره. من كان اذا حجبه امر فزع الى الصلاة، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فزع الى الصلاة، فزع الى الصلاة، ان يفزع الى دعاء الله جل جلاله. لذلك كثيرا ما نقول ان مشركي قريش كان شركهم اخف من شرك اهل عصرنا في امرين. شركوا قريش كان شركهم اخاف من الشرك على العصرين في حاجتين. شرك قريش كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. واذا ركبوا الفلك حتى اذا ركبوا فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى لما يتخاف يخاف في الشدة يقول ايه؟ يا رب. وفي الرخاء يعبد الهة شتى. اما اهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء. لما يكون هو يعني تزوج سنة واثنين وثلاثة ولم يرزق اولاد خمس ست سنين يقول السيد البدوي لو رزقت ولد عش نازل لغير الله ويرزق فيذبح لغير الله في الشدة والرخاء. حين يمرض ولده يا دكتور ولا يفزع الى الله سبحانه وتعالى، حين يقع في كارثة يبحث عن الوسائط. المهم اننا نقول ان هذه الاسباب انت مأمور ان تأخذ بها، يعني مأمور انك تروح للدكتور، ولكن ان يتعلق قلبك بالله لا بالطبيب. فان الشفاء في يد من؟ انت بتقولها من وراء قلبك، انت بتفكر ان الشفاء وراء الطبيب. لا، الشافي هو الله، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لما صليت على النبي همشيك عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا فانت كسبان. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك. وما شغلة الدكتور ايه؟ ده الدكتور ده السبب، متأخر في يد الله القاهر فوق عباده. فالذي يوفق الطبيب للتشخيص الصحيح من؟ الله. والذي يوفق الطبيب للوصف الصحيح من؟ الله. طب فاضل ايه يا دكتور؟ ولا حاجة. ده هو السبب، متأخر في يد الملك. فلذلك تسعى الى الطبيب، نعم، ولكن قلبك مع الله جل جلاله. تأخذ بالوسائط والأسباب، نعم، وقلبك مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ذكرنا أن أكبر مفسد من مفسدات القلوب تعلق القلب بغير الله. تعلق القلب بغير الله. شاهد أنهم قالوا: لن يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. هنيجي هنا في مسألة عقدية. هي كده المسلسلة مطت؟ لا لسه، دي مسائل مهمة. فمسألة التوسل المشروع ثلاثة أنواع: بأسماء الله وصفاته، بدعاء الرجل الصالح الحي، بالأعمال الصالحة. بأسماء الله وصفاته، عشان كده بنقول ان احنا لازم نعرف ربنا عشان نتوسل. يعني لما تبقى مريض تقول: يا رب اشفيني، يا رب، يا منتقم، يا جبار، ينفع؟ لا، فلازم اعلم الاسماء والصفات، اعرفها واعرف كيف اتوسل به، ان اضع الاسم في موضعه الصحيح. زي ما رسولنا كده: اللهم انت ليه؟ انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك. اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. ان تتوسل بالاسماء والصفات دي الاولى، وهذا باب واسع واسع، ان تدعوه فتقول: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. التوسل بالاسماء. بالصفات: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك. حين تتوسل بالاسماء والصفات يا جماعه يا شباب، هذا اجمل وامتع والذ ما تعيش به في هذه الدنيا. انت ماشي في الشارع فوجئت بالمتبرجات: اللهم استر عورات المسلمين، واهد نساء المسلمين. انت عايش، كيف تعيش عايش اسماء وصفات في حركتك في الحياه؟ ماشي رايت امراه تتذكر اسم الله البصير، سيفك، الرقيب، مراقبك، القريب، المنتقم، القاهر، القادر، الجبار، من الصفات ذو البطش الشديد، الفحال لما يريد. تتخض، تفزع، يقشعر جلدك، تقعد في الارض خايف وجلا. ثم تتذكر الرحيم، الرؤوف، اللطيف، الحليم، الكريم، الودود، فحينها يلين جلدك وتستمر في حياتك. ده اللي بنقول اهل السنه يقولون: خوف ورجاء، يصعد جانب الخوف الى ما قبل القنوط من رحمه الله، وينزل ويرتفع جانب الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله، وينزل ويرتفع جناح الخوف. خوف ورجاء، فتسير الى الله بالخوف والرجاء. يبقى التوسل بالاسماء والصفات. اثنين: التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. انك لما تشوف رجل صالح تقول له ايه؟ ادعيلي، ادعيلي، فيدعو لك. هذا جائز أيضا من التوسل جائز. ثلاثة، التوسل بعملك الصالح. اللهم ارزقنا صالح أعمالنا يا رب. لذا قال العلماء ينبغي للمسلم أن تكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله. تنفعك في الزنقة؟ مش انت سايل قرشين كده وقت الزنقة ينفعه؟ فكذلك تحتاج أن تحتفظ بعمل لا يعلمه إلا الله. ليه لا يعلمه إلا الله؟ عشان السابع يقول إن كل ما ظهر من عملي لا أعده، لأن قلوبنا أضعف من أن نخلط والناس صمت. يقول أي حاجة ظهرت من عملي مش محسوب. ليه؟ قال لك أصل ضعيف، ما أقدرش أبقى مخلص ونفذ الصلي. فأخبي عمل حتى يكون فيه الإخلاص كامل، الإخلاص تام. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سؤال بقى يا عبد الله، لو انت رابعهم في الفندق في الكهف في الغار، هم توسلوا لحد ما فتح الفتح لا يستطيع الخروج، وبقيت انت تتوسل به، لك عمل صالح تتوسل به؟ تقولي اظن ما كانوش هيخرجوا ابدا بسببك. قصدي بسببي انا، اتكلم عن نفسي معلش. نسال الله لنا ولكم العافيه. لو كنت رابع هل لك عمل صالح تتوسل به؟ تذكر عمل صالح؟ تقول يا رب اللهم انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، فإن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ابتغاء وجهك هي دي اللي تخوف، هي دي اللي تلعب. ابتغاء وجهك حصل، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. المقصود قالوا لن ينجيكم منها مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال الأول، أتم من طولت بس المسلسل، قال الأول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان يحبهما كأشد ما يحب الرجل أباه وأمه، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلا بي يوما طلب الشجر، فرجعت فوجدتهما نائمين فحلبت غبوقهما ووقمت عند رأسهما وأولادي يتضاغون عند قدمي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ده موقف بطولي صح ولا لا؟ أي والله موقف بطولي. مين يقدر على كده؟ العيال عايزين يصوتوا عند رجليه، وزوجته قاعده تقول له ايش العيال؟ وابوه امه نايمين، وشايل الاناء بالله من واقف، وام نايمين واقف عند رجليه، لا يقعد ولا يدي حد ولا يصحيهم. اللهم ارزقنا قوة في قلوبنا الدافع إلى هذا. لا يمكن أن يكون هناك دافع لهذا إلا طلب رضا مين؟ رضا الله. لا يمكن. لذا القيامة تقوم يا شباب عند فساد الأمة، من علامات الساعة أن يعق الرجل أباه ويضر صديقه، وأن يكرم زوجته ويهين أمه. هو ده واقع الفساد. لماذا؟ عند غلبة الأهواء، لما بيبقى الإنسان ماشي بمزاجه مش بشرع الله، لكن لما يبقى ماشي بالدين بالشرع طالب رضا الله يعمل اللي بقولك عليه، يفضل واقف طول الليل والإله على ايده وعلى كفه، لا يقعد ولا يسقي ولاده ولا يسكي زوجته ولا يدري صحيهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحمة وشفقة على الوالدين يضعها الله في قلب من شاء من عباده، والراحمون يرحمهم يرحمه الرحمن. الرجل مخلص قال يا رب انا عملت ده لوالدك فقط حتى ابني بالعكس ده الناس تعيب علي هذا. وقضية بر الوالدين صارت من اشق الطاعات يا شباب في هذه الايام. ان الواحد ما عادش طايق ابو ام للاسف الشديد، مع ان الله قال وان جاهداك ليه لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. شوف الاوامر احنا كلنا حافظين بس ايه فلا تطعهما، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. هي كده اهل الاهواء يستدلون بانصاف النصوص ويتبعون ويرضون انصاف الحلول. لا لا تطعهما وايه وصاحبهما في الدنيا معروفا، وكمان واتبع سبيل من اناب اليه. ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم لأواه منيب، لحليم أواه منيب. فالمقصود ان ابراهيم عليه السلام كان يا ابت يا ابتي يا ابتي. والعلماء يقولون ان الفرق بين يا ابتي ويا ابي ان يا ابتي للتحبيب والتقريب للحبيب القريب. يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي في سورة مريم، حتى لما قال له ابوه لأرجمنك واهجرني قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. شوف الرد النهارده الولد اذا دخل البيت ربنا اكرمه والتزم، لا ابوه قاعد قدام التلفزيون هو وامه. ايه الفسق والفجور اللي انتوا فيه ده يا ابني؟ مش كده، ما تعالج الامور هكذا. هو مهما كان ولو كان كافرا مشركا بيسجد للصنم برضو ابوك. لا تواليه نعم وتنكر عليه نعم، ولكن زي ما قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. طريق ابراهيم في مخاطبة ابيه ومعالجته، ده كان ابوه طاغوت بيصنع الاصنام. واضح يا شباب؟ فالشاهد ان بر الوالدين من العبادات المعظمة في الاسلام. قال الله ان اشكر لي ولوالدي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبوالدين احسانا. فهذه قضية من المسلمات في الشرع في الدين. فالشاهد انظر الى الرجل كيف قام هذا القيام الطويل على رأس ابيه وامه ينتظر. فلما اصبح شرب ثم سقى اولاده قال فانفرجت الصخرة شيئا لكنهم لا يستطيعون الخروج منه. يا الله برحمتك نستغيث. الله كريم يا شباب. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اذا عملت لله عملا او قمت لله بطاعه فلم تجد لها اثرا في قلبك فاتهم عملك فان المعبود كريم. شغلت الناس جزاك الله خير. انت سمعت كلمتين الفضل هي دي المصيبه، ان احنا اي حاجه صغيره تشغلنا عن الامور العظيمه. تلاقيه هو بيصلي واقف بين ايدين مين؟ بين يدي الله. ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه، وشاف وسمع حاجه خبطت الواد وقع. انت مالك؟ ما تخليك في الصلاه. هكذا تشغلنا الامور التافهه عن العظائم. المهم ان شكل تاني اعيد الكلمه تاني اللي انت ما سمعتوهاش عشان الشباك. يقول اذا قمت لله بطاعه، اذا اديت عباده او قمت لله بطاعه فلم تجد اثرها في قلبك فاتهم عملك فان المعبود ايه كريم. يعني ايه المعبود كريم؟ اكرم من ان تعمل وهو لا يجازيك. لا، ان الله لا يظلم ايه الكادر. يبقى لازم اذا اديت طاعة او قمت عبادة لازم يديك جزاء او اجراء على طول في الحال. انظر لا، ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني. ان فرجت الصخر في هذا فوائد. الاولى، حين يرى انفراج الصخرة يزيد امله ويعلم قبول عمله ويعلم صحة وسلامة الطريق الذي يسير فيه انه موصف كريم وبعباده رحيم جل جلاله. عشان كده تجد نفسك في بداية الالتزام ثم تصلي ركعتين، يا سلام، تستشعر سعادة عظيمة جدا. استعادة لي وطيتها من ركعتين، من ركعتين اثنين. فبعد اسبوعين ثلاثة سنة التزام بدأوا ركعتين ما يجيبوش نفس الحلاوة. ليه؟ لا، ده كانت الاول بس حتة ايه عشان تستشعر، عشان ايه؟ عشان تزيد. فلما لم تزد ما تؤثر، تحتاج الى زياد زياد زياد زيادة لكي يتسع قلبك لهذا. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا حبا له جل جلاله. فالشاهد ان فتحت الصخرة شيئا لكنهم لا يستطيعون الخروج منه. انظر الى قصة البطل الثاني. وقال الاخر: اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب رجل امرأة، فاصابتها سنة فجاءت تقترض مني مالا فراودتها على نفسها، فلما اشتد بها ولم تجد جاءتني، فلما قعدت بين رجليها قالت ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي احب الناس الي. ده بطل طبعا، ذاك اعظم ما تكون البطولة. اذا زي ما قلت ان البطولة مش مسألة بس انك تقاتل او تقتل، والا كان بقى قطاع الطرق ابطال. البطولة مش قوة واندفاع وحماسة، لا، والا كان قراصنة البحار ابطال، لا، وانما البطولة الحقة قهر النفس لحكم الرب. هو ده المعنى، ان تقهر نفسك بحيث تستقيم وتستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. اما حين تستأسد عليك نفسك وتذعن لحكم نفسك وتسير بهوى نفسك فانت حينها مهزوم. فلذلك هذا المهزوم ابدا لا يصلح ان يكون وليا لله اطلاقا اطلاقا، ابدا ما يكون. وانما هذا الاستئساس للنفس يكون في طاعة الشيطان وعبادة الشيطان والعياذ بالله. سينظر الى الساق الى الرجل يحب المرأة كأيه كأشد ما يحب الرجال النساء. النهاردة شباب المسلمين تقول له يا ابني غض بصرك مش قادر، ما قدرش. يا ابني بطل تدخيني ولا ما قدرش. يقع في حادة سيئة تب الى الله ما قدرش. ليه؟ لانه لم يجد هذه النماذج من البطولة، لم يسمع عن البطل في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وكل ظل ابطال برد. شاب نجا في طاعة الله ورجل دعته امرأة. خلي بالك من كلمة ايه؟ دعته، مش هو اللي بيجي وراها، ده دعته امرأة ذات منصب وجلال، فقال اني اخاف الله، اني اخاف الله، اني اخاف الله رب العالمين. هذه البطولة جالس بين شعبها خلاص. فقالت كلمة، وهذه من بطولة المرأة ايضا، انه في مثل هذا الموضع ان تذكر الله. شبه تلك المرأة الاخرى التي راودها رجل عن نفسها وقال غلقت الابواب، قالت الا باب الذي بيننا وبين الله. ده ما بيتفلس، لا يغلق وهو معكم اينما كنتم، اي بعلمه واحاطته وقهره وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. ايها الاحبة في الله، انظر الى هذه الوصولة الحقة، وكيف ان الرجل وهم دول ابطال المسلسلة بتاعتنا بقى. فانظر الى الرجل وهو في عنفوان الشهوة مع حب، مع حب ويجلس في هذا الموضع خلاص لا يحول بينه وبينها شيء. وكلمة كما ذكرت ان هذه من بطولة المرأة، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، ان المرأة حين تكون قوية ايضا لها نصيب من البطولة. انه لا ينسى ابدا ان بيعة الحقبة كان 72 رجلا وامرأتان، فالامرأتان جايين يبيعوا عليه، لابد ان النساء دور النهارده، مش دور النساء في ميلاد الاسلام النهارده انها تقف قدام البتارين تتفرج او تلبس وقاعده قدام المرايه ليل ونهار، لا لا لا، لها دور اعظم من ذلك في بيتها، مملكتها، سلطانها، تربيه الاولاد وتربيه الزوج. هو خارج يقول اتق الله واياك والحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ينام الليل صوم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله فان لم تقم نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فايه فصلت وايقظت وايقظت زوجها فان لم يقم نضح في وجهها الماء. انها المرأة التي نريدها اليوم هي التي تصبر، انها تذكر زوجها بالاذكار. وانت داخل قلت اذكار الدخول ولا لا؟ انتبه عند كذا، قلت الاذكار ولا لا حتى لا يصيب الشيطان من ولدنا. هذه الزوج للمرأة دور ايضا ومجال في هذه البطولة الحقة. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقام، ومن هنا دعوني استلهم معنى انه قد يستجيب الدعوة شخص بكلمة، بكلمة هو محتاج كلمة واحدة فقط. انظر سبحان ربي العظيم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسألك ان تستعملنا لنصرة دينك ونشر سنة نبيك. نعم احبتي في الله، انظر الى الفراعنة الى السحرة، جاءوا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قالوا هتدينا فلوس؟ هتدفع يعني؟ تدفع كم؟ قال نعم، وانكم اذا لمن المقربين. لما القوا بمنتهى الذل يقولون بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. سبحان الله، في لحظة، لحظة واحدة، شوف الانقلاب الخطير ده، في لحظة وقع السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب موسى وهارون. خلادي الجاي قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهو مفكر أن ممنوع إلا بإذن. نعم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف التهديد، التهديد الرهيب، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فيه فاقض ما أنت قاض. ياه، في لحظة بعد ما كانوا أئن لنا لأجرا بقوا يقولوا إيه؟ بيقولوا إنما تقضي هذه حياة الدنيا، هتعمل إيه؟ هتموتنا في داهية الدنيا. اللي كانوا جايين يقولوا له فلوس، بعد اللي كانوا بيقولوا بعزة فرعون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني على الله، لن نؤثرك على الله. منين جت المعاني الإيمانية الكبيرة دي؟ الرزاق الله، والوهاب الله، والمعطي الله. فلذلك نقول ان العبرة ليست بمن سبق، وانما العبرة بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله يا رب العالمين. نعم ايها الاخوة، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان شخصا قد ينتظر منك كريمة، واحد قاعد هنا وانت كل يوم جاي تصلي خمس اوقات معدي عليه وقاعد عمرك ما كلمته كلمة، يا اخي قل له تعال صلي، قل له سلام عليكم انت ما بتجيش معانا ليه، قل له سلام عليكم انت راجل انا شايف فيك خير ما بتصليش معانا ليه، كلمة لعل الله يفتح بها فيسبقك الى الله، يكتب الله الفتح على يديك. ما يدريك، ما يدريك لمن ادخر هذا. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. فالشاهد ايها الاخوة انها كلمة، اتق الله ولا تفض قام، وام لمين؟ لله. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فيه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير انهم لا يستطيعون خروج. هنا نستلهم فائدة ان الله عز وجل لا يعطي الناس ما يريدون الا بعد ان يبذلوا كل ما في وسعهم. لسه فاضل واحد لسه، عشان كده ربنا قال حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا بعد بذل الوسع واستفراغ الطاقة، بعد الياس من القوة وصدق اللجوء الى الله. خلص كل اللي عندك وتقول خلاص يا رب ما فاضلش الا انت بقى. اتخذ الاسباب، شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الهجرة خرج في وقت منكر واصطحب ابا بكر وتعدى الدابة واتخذ دليلا خريدا ماهرا وترك طريقا ضد ما يسلكه الناس واختبأ في الغار، ثم استعمل عبد الله يأتيه بالأخبار وأسماء تأتيه بالطعام وعمل ابن فريرة يأتي بالأغنام لتمحو آثار الأقدام، بذل كل الوسع. ثم لما وجدهم فوق رأسه قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. يبقى تبذل وفي الآخر تقول يا رب، مش تنام وتقول يا رب، تبذل وتقول يا رب. لذلك قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء ضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا ألا إن نصر الله قريب. اللهم قرب لنا نصرك يا رب. فالسائل يا شباب فاضل واحد ما لازم يقول عشان تحفظ. فقال التالي اللهم انه كان لي اجير فغضب وترك بعض حقه فنميت له حقه حتى اتى بعد سنين فقال ادي الي، اتق الله وادي الي حقي. قلت كل ما ترى من البقر والابل والغنم والحبيب هو حقك. فقال اتق الله ولا تهزأ بي. قلت بالله هو حقك. فساقه جميعا ولم يترك لي منه شيئا. فاللهم ان كنت معز هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الثالث ده قصته بعيد اعبى. وانت النهاردة زهقته فصلي اللهم صل على نبي محمد. هي المسلسلات بيعملوا كده. ان شاء الله الحلقه الجايه السنه الجايه ان شاء الله. فنقول ان قضيه اداء حقوق الناس ومظالم العباد من اكبر الامور التي ضيعت في هذا العصر. انك تستطيع ان تسمي ما يجري في عصرنا ان هناك هواية اسمها هواية اكل اموال الناس بالباطل. هواية عند كثير من الناس يستلف التقسيط وما يدفعش، عارف انه يدفع ويستلف وما يدفعش. ويسرق وما يردش وياخد وما يستغلش كتير ما تعدش. وكل الذنوب تغفر الا ما كان من حقوق العباد، الا ما كان من حقوق العباد. لذا تجد ان شروط التوبه ثلاثه، فان كانت في حق ادمي اربعه. شروط التوبه ثلاثه اللي هي الايه؟ الاقلاع والندم والعزم. الاقلاع عن المعصيه والندم على ما فات والعزم على عدم العوده. فان كانت في حق ادمي اضيف لها شرط رابع، رد المظالم. الشاهد ايها الاخوه ان كل الله عز وجل يغفر ما كان في حقه. واحد نظر لامرأة، ده ذنب في حق مين؟ في حق الله، لان ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. لكن اذا زنى في زوجة غائب، هنا الحديث قاعد حديث خطير جدا، ان الله انهما اذا زنى رجل في زوجة غاز اقامه الله يوم القيامة، اقام الغازي على حسنات الزاني فقال خذ منها ما شئت، هل يدع له شيئا؟ يعني انت لو واحد ربنا وقفك على حسنات واحد وقال لك خذ اللي انت عايزه من الحسنات دي، تعمل ايه يوم القيامة بقى لما كل واحد يقول نفسي نفسي؟ ما خليش اكل. هذه حقوق العباد. لذلك تجد ان القنطرة اللي بين الجنة والنار اخطر موضع بعد تطير الصحف والميزان والصراط والعرض على الله، بعد كل ده قنطرة بين الجنة والنار بعد ما تعدي انت عارفين الصراط يا شباب؟ والله ما انت عارفينه. ولا يقتره احد قدره الا من رآه ومشى عليه. عشان كده قلت ابتدت اهوال القيامة ان اللي يقول لاخوه انا هاخد حقي منك على الصراط يبقى ما يعرفش الصراط. ما يعرفوش. ده الصراط مين يفتكر مين؟ سلم يا رب سلم. نسأل الله السلامة. فالسريد انظر اخر رجل، اخر رجل يمر على الصراط. يقوم مرة ويقع مرة. تنزل رجل ويمسك بيد، وتنزل يد ويحلق برجل. انت متخيل معايا؟ جهنم زي بير والصراط زي سلك مشدود عليها، وانت ماشي على السلك ده يقع ويثبت بايده ويقع ويثبت برجله حتى اذا مر، طبعا دي بعد الاف السنين، نظر الى جهنم وهي تضطرم تحته فقال الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. يفكر ان محدش حد ابدا غيره. مش ممكن حد يعدي من ازاي؟ فاذا مر بعد كل ده وجد قنطرة. ايه القنطرة دي كمان؟ قال لك عليها الخصوم. ايه الخصوم؟ تلاقي واحد واقف يقول لك انت تتمتني يوم كذا 100 حسنة لو سمحت، وانت ضربتني يوم كذا 100 حسنة يوم لو سمحت، ويجي لك الثالث وانت اخذت من فلوسي 100 جنيه هاتهم، وانت اشتريت مني كذا وما دفعتش، وانت سرقت من بيتي كذا ادفع، وانت اغتبتني هات هكذا. يا رب سلم سلم. انتوا متخيلين حجم الكارثة ولا مش متخيلين؟ لا مش متخيلين. اقول لك ليه؟ لان اللي هيغدوه ده صافي وخلاصة اعمالك. يعني ممكن الواحد يصلي 60 سنة ويقبل منه في النهاية 5 من 60 سنة. يجيهم اليمة يلاقيهم العتين لهم السنين ياخدوا 5 سنين الصافي. اللي هو كان فيهم مخلص متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقوق العباد. مفيهاش مسامحة. إلا إذا أخوك سامحك أقصد. لكن مفيهاش مسامحة من الله، مفيهاش عفو من الله سبحانه وتعالى. خد حقك من اخوك، تاخد حقك. يجي يقول لك انت ستمتين يوم كذا اديني 100 حسنة. تقول له 100 حسنة عشان تتنى يا اخي تتمي عشان. لك لا 100 حسنة. عشان كده الرسول قال مطلع عليه صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة من اخيه في عرضه او ماله او شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. يقول لك انت فاكر اليوم فلان خدت مني 10 جنيه وما رجعتهاش اديني بيها 100 حسنة. يا ابني 10 جنيه ما كانتش تجيب حاجة يوميها، 100 حسنة و 10 جنيه قل خلاص تحص هات 10 جنيه تلاقي مفيش فلوس خلاص انتهت. فحين تقف اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من اتى يوم القيامه شوف بصيام بصلاه وصيام وزكاه وحج في روايه بصلاه وزكاه وصدقه وامر بمعروف ونهي عن منكر يعني دعوه الى الله شغال في الدعوه كمان وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته يا واحد في الاخر بعد ما كله خلص خدوا الحسنات ومشت وانت قاعد منفض يقول لك اللي عندك 100 جنيه تدفع بيهم 1000 حسنة. تقول والله ما عندي الرحمة بقى. قال لك ما تتعالج انا عندي سيئات كتير سي نعم فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بعد كل المشوار ده رجع لجهنم ثاني. سلم يا رب سلم. اللي يعرف كده يعمل زي الراجل ده. كان شغال عنده أجير جبت واحد انت يبيض لك الشقة زيت مثلا أو بيعمل لك أي شغلانة بيعمل لك الحمام يبلطه أو يعمل أي شغلانة في آخر الشغلانة احنا اتفقنا على المتر بكام على المتر بجنيه لا الشغل ده تعبان 1.50 متر. قال لك طب والله ما انا واخد حاجه يلا روح السلام عليكم وانا هاخد حقي منك بقى يوم الايام. ها المفروض تموت في جلدك تترعب تديله لحد ما يرضى متفقين. والا الراجل ده حصل معاه كده كان عنده قدير اخر النهار خد يا ابني قالوا لا انا عايز كذا خلاص انت حر ما فيش مشي اخذ العشرة جنيه وراح اشترى له بيها نعجة ولدت كبروا بقت بقرة كبرت بقت بعير كبروا بقت قافي بقت قطيع قاعد وجاب عبيد يخدموا يشغلوا له الشغل سنين. الشاهد من القصة انه لما جيت قال له اديني حقي كان طمعان في كام؟ في 10 جنيه اجرته. قال له كل ده بتاعك. حصل كتير واحد رايح يشتري من واحد اخر راجل فلاح غلبان بكام الايراد يعمل حاجه؟ قال له يعني اللي انت عايزه يعني بكام كده يعني؟ قال له يعني تدفع فيهم كام؟ 10 قريتهم. قال له اديك فيهم 100,000. قال له يا 100,000 يتحدوا ازاي دول؟ هم يصفوا 1,000,000. هو يضحك عليه بكم؟ بيتقال لك انا هو راضي خلاص؟ لا. ما الراجل ده لو كان اداله 10 جنيه كان ايه؟ كان راضي. لكن يديله حقه دون غبن. لان ده غبن فاحش. خد كل ده. الراجل كان برضه كأن النفس البشرية منتظر انه يقول له ايه؟ طب بالنص صح ولا لا؟ لانه لما ماله لكن شوف الحديث حتى يقول ايه؟ فتاكه كله لم يترك منه شيء. لم يترك منه شيء، ما سابلوش ولا خروف حتى. ولا اي شيء. فبيقول ايه؟ اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم لئن فرج عنا ما نحن فيه. نسال الله ان يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم اللهم اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة. انظر كيف يصنع الإخلاص محرك الصخر. انظر كيف يصنع الإخلاص لله يرضي القلوب ويهدي، وبهذا تكون البطولة. البطولة العشرة جنيه بتاعته دي اهي، وقت ما يجي ياخد مرميه. لا، البطولة ان ينمي له ماله، ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وان يكره له ما يكره لها. ايها الاخوة، لا شك ان الموضوع يعني فيه مجال للبسط، ولكني اكتفي على هذا كنموذج كما ذكرنا في اننا نجذب الناس الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والى عمل الصالحات، والى بيان المعاني الشرعية الصحيحة بصورة مبسطة ترضي الله سبحانه وتعالى وتحمل الناس.